ينتفع به وينفع به. وهذا العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته. تأمل نيته يعني إخلاص. قالوا كيف ذلك؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. الإخلاص بمعناه الواضح الجلي البين، والذي يؤخذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أن تعمل العمل تبتغي به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. لا يشوب العمل أي مكدر من مكدرات الإخلاص، وإنما يكون غاية العامل إخلاص العمل لله عز وجل. ولهذا ذكر ربنا الإخلاص في مواطن كثيرة من كتابه، كقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا بعبادة الله عز وجل، ولا تكون هذه العبادة صحيحة إلا بشرطيها، الإخلاص كما في الآية والمتابعة كما في النصوص الأخرى. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. مهاجرا إلى الله عز وجل، إلى الله، إلى طلب ثوابه وأجره، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم اقتفاء لأثره واتباعا لهديه. وهذه الآية فيها بشارة عظيمة لطلاب العلم أن من سلك هذا الطريق فإن بلغه الله تعالى غايته في هذه الدنيا وهي التعلم والتعليم كما مر في المقدمات، فذاك فضل من الله عز وجل. وإن قطع الطريق عليه ومات وهو لما يزال في أوله أو في أثنائه فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. والآية وإن نزلت في المهاجرين أناس من الصحابة هاجروا بعضهم إلى الحبشة وبعضهم إلى مكة فماتوا قبل أن يصلوا، فنزلت الآيات في شأنهم وأن أجرهم وقع على الله عز وجل، فهي تشمل كل من هاجر وسافر وسلك الطريق حسا بالأسفار ومعنا بالجد والمثابرة والاجتهاد. فالإخلاص في العلم عظيم. أورد المؤلف له أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل حديث الجليل العظيم والذي يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا صحة للعمل إلا بالنية، فإن كانت النية صحيحة فالعمل صحيح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي له من الأجر والثواب بقدر أنيته. فالعبارة الثانية ليست كالعبارة الأولى، بعض أهل العلم يقول هي مثلها وهي توكيد لها، وبعضهم يقول لا بل لها معنى آخر. والقاعدة عند العلماء هي أن التأسيس أولى من التوكيد، التوكيد تكرار للكلام وإن أفاد معنى توكيده والحث عليه، إلا أن تأسيس كلام جديد ومعنى جديد لا شك أولى وأهم. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله نية وقصدا، وإلى رسوله اقتفاء واتباعا له صلى الله عليه وسلم. فشملت هذه الجملة ركنه العمل الصالح، الإخلاص والمتابعة. من كانت هجرته إلى الله إخلاصا وقصدا، ورسوله اتباعا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيعطى على قدر نيته. والنية مهمة جدا يا إخواني في طلب العلم، فالله الله لتكون معكم دائما وأبدا، وكلما كان العمل أكثر إخلاصا كلما كان أكثر أثرا وأكثر ثمرة. فإنه كما قال ابن عباس في بعض النقول التي أوردها النووي رحمه الله، يعطى الإنسان على قدر نيته، بمعنى أن الإنسان يسهل له هذا الطريق بقدر نيته، فإن كانت النية حاضرة يسر له من الطريق أكثر وحصل من العلم أوفر، وإن كانت النية أقل حصل له من العلم بقدر النية. ولا يعني هذا أن الإنسان يركن على نيته أو إلى نيته ويعتمد عليها، لا، لكن مؤكد عليه أن يستحضرها. ولهذا قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذه نيتنا ليس فوقها نية. ثم التفت ثانية إلى ما هو أعظم من نيته وهو توفيق ربه، حيث قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه مسألة دائما أحض الإخوان عليها والشباب عليها، وهي مسألة طلب التوفيق من الله عز وجل، فإن الموفق من وفقه الله عز وجل. لا يغني عن الإنسان يا إخواني سمع ولا بصر ولا فؤاد، وإنما توفيق ربه فوق كل شيء. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد قوله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلو ناصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يفكرون وما كانوا يفترون. بل بعدها قوله تعالى، نعم هذه الآيات بعدها، نعم، أدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في أسباب المعينة على الإخلاص. الأسباب المعينة على الإخلاص يا إخواني من أعظمها وأهمها جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص. وسيأتينا كلام لسفيان رحمه الله أنه يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من نيتي فإنها تتقلب علي، أو كلام نحو هذا. النية تتقلب وتتغير وتؤثر فيها مؤثرات، فهي بحاجة إلى صون وإلى حفظ وإلى مجاهدة لهذه النفس حتى تستقيم النية وتصح. من الأمور المعينة عليها إخفاء العمل، أحرص الإنسان على إخفاء أعماله التي ليس بحاجة أن يظهرها للناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد تجمع الصحابة حوله وصلوا بصلاته وهو يصلي في الليل، قال: أرأيت الذي صنعتم وأحب أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالنوافل الأفضل أن تكون في البيت. وقال في الصدقة عز وجل: تدوا صدقاتي فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: نسأل رجعنا وإياكم جميعا منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كل هذه الأمور معينة على إخلاص العمل لله عز وجل. هناك أمور تزاحم الإخلاص وتشوش على المرء في إخلاصه، من مثل حب الظهور وحب الشهرة. ونحن في هذا الزمان، في زمان الشهرة ولا قوة إلا بالله والسعي إليها بكل طريقة. الواجب على طالب العلم أن لا يحرص على هذا الأمر، وأن لا يسعى إلى الشهرة، وأن لا يسعى إلى البروز، بل يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن أنظار الناس وعن الشهرة، حتى إذا تعلم وعلم واشتهر دون أن يسعى إلى هذا الأمر ينفع الله به بعد ذلك. أما أن يحرص على الظهور في بداياته، فهذه البدايات قد تكون نهاية ولا قوة إلا بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في حديث كنت أشرت إليه في المقدمات وهو حديث يعني حقيقة طلاب العلم عموما والشباب بصفة خاصة. قال في بعض رواياته والحديث مخرج في الصحيح ولكن هذه الرواية في غير الصحيح وهي رواية صحيحة، قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، شرة يعني نشاط، كل عمل في بدايته له نشاط، طبيعة النفس البشرية، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن هو سدد وقارب فرجوه. أن أشير إليه بالأصابع برز واشتهر في البداية وأخذ الناس يشيرون إليه، قال إنسانا فلا تعدوه. الطريق طويل والمؤثرات كثيرة، ومن أضرها وأشدها ضرا وخطرا الشهرة في بدايات الأمر، والله المستعان. من الأمور المؤثرة أيضا منافسة الأقران، كون إنسان يعني ينافس أقرانه يسعى إلى أن يتفوق عليهم، هو يخلص في عمله، ألا عليه أن يتفوق أو أن يتفوق عليه غيره، هو يطلب طريقا إذا رأى إخوانهم يسيرون فيه ويبرزون فيه حتى لو برزوا عليه فإنه يفرح بذلك، لأن نيته خالصة لله عز وجل في طلب العلم تعلمه وتعليمه، إن تعلم هو وعلم فذاك، وإن حصل غيره من العلم أكثر لا ينافسهم ولا يحسدهم، فهو لا يحسد من فوقه كما قال الحسن، ولا يزدري ولا يحتكر من دون. أيضا من الأمور المنافسة للإخلاص أن يجعل هذا العلم سلم لأغراض وأعراض وأمور يسعى الإنسان إليها، من مثل مال أو رئاسة أو شهادة أو ما أشبه ذلك، ولا يعني أننا نلغي حاجات الناس. هذه مسألة ينبه عليها النووي، نقل بعض العبارات التي تنسب إلى بعض الزهاد الذين عندهم ربما يعني تشدد في هذا الباب من بعض المتصوفة، والتي فيها يعني تلغي حاجات الناس وأمور الناس. لا، الإسلام نظر إلى هذه الأمور، هذا النفوس حظها وحقها مما يحتاج الناس إليهم في إليها في أمور دنياهم، لكنها تكون دائما تبع، لا تكون هي الغاية في حل الأحوال، لا، ولكنها تكون تابعة للهدف الأكبر وهو التعلم والتعليم، وأن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفعه عن إخوانه المسلمين. من الأمور الخطيرة حقيقة على طالب العلم يغاله في الدنيا سعيه إليها تعلقه بها، هذه أمور لا شك تزاحم العلم، ولا يعني هذا كما ذكرت أن الإنسان لا يكون نصيب من الدنيا، بل إن الله تعالى لما أثنى على من أثنى من عباده قالوا منهم ما يكون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لا تكون هذه الدنيا غاية، ولعله ذكر هذا الكلام في المقدمات أيضا، بل تكون وسيلة إلى حاجاته فقط. وقد قال الله عز وجل لذلك الرجل الذي أعطاه آياته ولكنه انسلخ منها فأتبعه الشيطان، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فالإخلاد للأرض إلى شهواتها وزينتها وملذاتها لا شك من الأمور المؤثرة على طالب العلم، والتي قد تخرجه من هذا الطريق إن هو يعني جعل لها الحظ الأوفر من عقله وفكره وعمله ووقته. كذلك من الأمور المزاحمة اتباع الهوى عياذا بالله، هذا أمر خطير ومعرض له كل إنسان، والإنسان معني بأن يجاهد نفسه وأن يكون سعيه وعمله تبعا لكتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فطالب العلم يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا يكون في هواه يميل يمينا وشمالا. يختلف الناس يا إخواني في الإخلاص، والإخلاص موضوع كبير وطويل لكنه عظيم وعظيم جدا. فمن الناس من يكون ظاهره وباطنه سواء، هذا هو الإخلاص، يكون الظاهر والباطن سواء. ومن الناس من يكون ظاهره خيرا من باطنه عياذا بالله، وهذه صفات المنافقين وأشباه المنافقين. ومن الناس من يكون باطنه أحسن من ظاهره، له ظاهر حسن ولكن الباطن أحسن. قال العلماء وهذا هو الصدق في الإخلاص، يكون في الباطن له أعمال وله قربات يتقرب بها إلى ربه ما يعلم عنها إلا ربه سبحانه وبحمده، وهذا ولله الحمد موجود عند كثير من المسلمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ذكر المؤلف هنا شيخ معاذ حديثين، الحديث الأول حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني أشار إلى حديث عائشة الآية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وذكر أن حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة ميزان الأعمال هذان ميزانان يزن طالب العلم وكل مسلم نفسه بهما. الميزان الأول للأعمال الباطنة هو ميزان النية وهي عظيمة وعظيمة جدا لا شك، فلا يصح عمله الظاهر إلا بصحة نيته في الباطن. الميزان الثاني ميزان الأعمال الظاهرة، وهو أن أعماله دائما تكون على وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعود دائما إلى الأصلين. ولهذا قال عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وكان في خطبته يوم الجمعة في حديث جابر المخرج عند مسلم وغيره يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة أضلالة. فهذا ميزان الأعمال الظاهرة وحديث عمر ميزان الأعمال الباطنة. نعم. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه ونشره والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. الحقيقة في الباب السابق أورد النووي بعض العبارات التي تنسب إلى بعض الزهاد كما قلت لكم بعض المتصوفة، التي فيها أن الإنسان يعني يفهم منها أن الإنسان ما يقصد بعمله حاجة في الدنيا ولا حتى في الآخرة، إنما يقصد بعمله وجه الله عز وجل. هذا كما قلت لكم أمر ما تأتي به الشريعة، إنما يحصل من الزهاد وهو إفراط منهم في هذا الباب، وإلا فربنا عز وجل لم يلغي حاجة الناس، فإنه عز وجل لما ذكر العمل الصالح وذكر جزاءه قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر ثمرة العمل الصالح في الدنيا وهي الحياة الطيبة، وهي مطلب يطلبه الإنسان، وثمرته في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن الله عز وجل لما ذكر الأبرار الأخيار وما كانوا عليه في الدنيا والأسباب التي بها نالوا المنزلة عليه عند الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، وهذا الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإنسان يعمل العمل ما يريد من الناس جزاء عليه ولا مكافأة عليه ولا يريدهم حتى الشكر. يعني بعض الناس يقول أنا فعلت لفلان كذا ولا قال لي حتى جزاك الله خير ولا قال لي شكرا. يا أخي لا، أقول لك ما دام عملك لله فاكتفي واقنع بثواب الله عز وجل، ولا تتوقع ولا تترقب من الناس جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي عملنا هذه الأعمال راجين خائفين، راجين ثواب الله عز وجل، خائفين من هذا اليوم العظيم الشديد الذي نقدم به على ربنا. أما أن نقول إننا نعمل العمل لا نريد فيه حظ الدارين كما ذكر عن رويم أهمه الله، ولا نريد شيئا، إنما نبتغي به وجه الله عز وجل. نعم نبتغي به وجه الله عز وجل، لكن الإنسان يرغب في حظ الدنيا وحظ الآخرة، ولا ضير في هذا. أما أن نقول للناس اعملوا ولكن لا تريدون بعملكم هذا لا الجنة ولا تريدون به أيضا شيئا من الدنيا، هذا أمر لو أردناه من الناس لا يمكن أن يحصل منهم. ولهذا لما سلك هذا الطريق وأفرطوا فيه وصلوا إلى أمور شديدة وبعيدة غاية البعد عن روح هذا الدين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الإنسان يصل رحمه لأنه يحب ثمرات ذلك ونتائجه. نعم هو مخلص لله عز وجل، لكن أيضا له مطالب في الدنيا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وما أنكرها عليه الصلاة والسلام عليه. فبل بيّن أنه إن فعل هذه العبادة العظيمة وصلة الرحم يحصل له ما يحصل من أن يبسط الله في رزقه وينسى في أثره. نعم صلى الله عليكم. نريد أن ننوه شيخنا لطلاب العلم أن طريقتنا بإذن الله ستكون التعليق على رؤوس الأبواب ثم قراءة ما تيسر من الباب وهكذا. أي نعم. نعم. هذه الطريقة التي نسير فيها هي الإشارة إلى الباب وقراءة ما تيسر منه، والإخوان ينظرون عاد في الباب والكتاب فيه كنوز لا شك، لكن الوقت لا يسعفنا حقيقة، وإلا كان بودنا أن نمر على كل شيء فيه لا نظر شيئا منه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه ونشره والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قال: وقد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه، وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة. وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. نعم يا شيخ، جزاك الله خير. نعم شيخ معاذ تقول وروينا، مربوطة عندي وروينا روينا. نعم يعني بعض العلم يقول روينا وبعضهم يقول روينا، لها وجهان. روينا يعني نحن الذين روينا عن مشايخنا، وأما روينا فمشايخنا هم الذين رووه لنا ونقلوه لنا. جميل. وهذه يقول بعض العلم أجود ضبط مصطلحات، ضبطنا لا ضبطها بروينا أجود، وعلى كل حال فهي مصطلح ولا مشاحة في المصطلح. إن قال روينا أو قال أروينا، بعض العلم يقول روينا الأكثر على هذا، ولكن استحسن وجود ضبطها هكذا وروينا. الحقيقة فضل العلم يعني ربما ذكرناه في المقدمات كثيرا، فضل العلم ما يخفى علينا يا إخوان أن العلم من أجل الأعمال، لأننا عندما نتكلم عن العلم، بل ربنا عندما يذكر العلم إنما يقصد العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه. وقد ذكر في المقدمات أن العلم في كتاب الله ثلاثة أقسام: علم انتفع به صاحبه، وهذا حين يشيد الله تعالى بالعلم ويثني عليه وعلى أهله. الثاني: علم لم ينتفع به صاحبه، وهذا كقصة الرجل الذي أتاه الله آياته كما ذكرنا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وكقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة. والثالث: علم ضار، كقوله: فيتعلمون منهما، وقد أشير إلى هذا في المقدمات. عندما يذكر العلم في كتاب الله عز وجل فالمراد به العلم الذي ينتفع به صاحبه، إذن المقصود به الدين كله. ولهذا قال عز وجل: وقل رب زدني علما. قال العلماء: لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء إلا من العلم. لماذا؟ لأن العلم ينتظم الدين كله، كل شرع مبني على العلم. وذكر المؤلف هنا جملة من الآيات الدالة على فضل العلم، بل من الآيات الدالة على فضله حقيقة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، فأشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة، وهي شهادة بتوحيده وإفراده بالعبادة. ثم عطفهم على الملائكة بعد أن أشهد نفسه عز وجل أول وقبل كل شيء، ثنى بالملائكة وثلث بأولي العلم. طيب أين الأنبياء؟ لا ريب داخلنا في هذا دخولا أوليا، وهم المتبوعون والعلماء تابعون والعلماء ورثتهم. إذن كان شرفا لأهل العلم أن يدخلوا في وصف دخل فيه الأنبياء، فدخلوا معهم لأنهم ورثتهم. وهذا يدل على أن الأمر جليل وكبير، لكن يا إخواني بشرطه الثقيل كما مر، إخلاص والصدق والمتابعة لما كان عليه الصدر الأول، هذه أمور كبار إن وفق الإنسان إليها فذلك فضل ربه، والعلم توفيق من الله عز وجل. لهذا قال صلى من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا من الله عز وجل وتيسير. الشافعي رحمه الله أرسلت أمه وكان ولد في غزة في فلسطين، وأرسلت أمه إلى بلاد الحجاز يتربى عند قبائل العرب ويأخذ من عاداتهم، ونشأ في قبيلة هذيل وأخذ كثيرا من آداب العرب وأشعارهم. الشافعي إمام كالشمس في نبله وفطنته وذكائه وحفظه، رآه بعض الناس ورأى ما عليه من فهم ووعي ونباهة وإدراك، فقال له اطلب العلم يا شافعي. فقال من يقصد في هذا الأمر؟ قال مالك في المدينة إمام دار الهجرة. ذهب إلى مكة أي المدينة وقرأ على مالك وصدر الموطأ عنده، يعني كلمة قيلت لهذا الرجل غدا بها إماما من الأئمة رحمه الله تعالى. مسألة يا أخوان توفيق وإعانة، وكم لما تقرأ التراجم كم من الكلمات قيلت لإنسان فغيرت مجرى حياته، كان جاهلا فتعلم وصار عالما. قد تكون هذه الكلمة قاسية، قد تكون قاسية شديدة فتغير حياة هذا الإنسان. أحد العلماء العربية الأزهري المتأخر، ليس الأزهري صاحب التهذيب الكبير، لا متأخر، كان شابا يعمل كما ذكر لنا بعض أساتذتنا رحمه الله، يعمل في الأزهر فراش، فرجع القهقرة وكان يعمل في التنظيف، فداس كتب أحد الطلاب، فقاله الطالب أبعد يا جاهل، أبعد يا جاهل، حزت في نفسي هذه الكلمة. لم يثر منتقما منه لأجل هذه الكلمة، ولكن أراد أن يعبر عن عدم رضاه بهذه الكلمة بشيء ينفعه وينتفع به، فأقبل العلم وتعلم، صار من المحسوبين في العربية وله تصانيف وكتب تصريح شرح التوضيع وغيره من الكتب بسبب كلمة، بسبب كلمة. ولهذا أنا أقول لإخوان دائما يا إخوان أهدوا هذه الكلمات الجميلة للناس، دعوة إلى الله تقولها لشخص تائه ضائع جاهل. بعض الناس قد يكون يعني مفرط مهمل، لكن في قلبه رغبة في الخير، لديه تربة يحتاج إلى من يضع فيها بذرة، فإذا كلمه الإنسان بكلمة طيبة كلمة صادقة فلربما تنمو هذه البذرة حتى تؤثر في حياة الإنسان، فيسلم لو كان كافرا ويستقيم لو كان مسلما عاصيا، ويطلب العلم ويصبح عالما بعد أن كان جاهلا. لماذا؟ لأن دورك إلقاء الكلمة، وأما التوفيق فمن يريد الله به خيرا، فتكون أنت سببا لهذا الأمر، ويحصل لهذا الإنسان ما يحصل من الخير الاستقامة بهذه الكلمة التي قلتها فيتعلم. عندما ترى شابا نبيها نجيبا انصحه بأن يطلب العلم، ربما ينتصر، يأخذ من نصيحتك ويطلب العلم ويتعلم وينتفع وينفع، وتكون مأجورا لكل عمل عمله إذ كنت السبب في هذا الأمر. ولكن الإنسان دائما يسأل ربه التوفيق، وأكثر من ربي زدني علما كما أمر سيد الأولين والآخرين. ومن قول اللهم فقهني في الدين وألمني الكتاب والحكمة، وهذه رواية الصحيح، في رواية غير الصحيح والتأويل كما دعا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فصار بها ما صار رضي الله عنه وأرضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن. طالب العلم يكون له دعوات يدعو بها ربه، يسأله التيسير والإعانة والتوفيق والثبات، فالطريق طويل، يبدأ كما قلنا من سلك وينتهي إلى الجنة. نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها. نعم، أحسن الله عليكم. أشار إلى حديث أبي موسى الشيخ معاذ، وهو حديث جليل، أنا كنت أقول للإخوان احفظوا، لا بد أن يكون عندكم ذخيرة محفوظات تحفظونها، حكم طالب العلم يتكلم هكذا. كلامنا الطويل هذا يا إخوان هو من عجزنا حقيقة. حفظ النصوص عظيم، يعني حفظ بعض هذه الآيات في فضل العلم، حفظ أحاديث والتي فيها المنهج في طلب العلم كحديث أبي موسى، هذا حديث جليل في الصحيحين. نقرأه شيخ؟ اقرأ يا شيخ، جزاك الله خير. قال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث كالشمس يا إخوان، في صحته وفي معناه واضح. الأول في فقهاء المحدثين، من جمع الحفظة، جمع حفظ النصوص من الكتاب والسنة وجمع الفقه والفهم، يقرأ ويتأمل ويتدبر ويستنبط. والثاني في الحفاظ الذين من الله عليهم بالحفظ فحفظ الله تعالى بهم الشريعة. والثالث عياذا بالله في من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء الذين لم يرفع بذلك رأس ولم يقبل هدى الله، المنافقون يحضرون في مجلس أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يسمعون كلامه ثم يخرجون يتساءلون ويسألون ماذا قال آنفا، طبع على قلوبهم. وإذا فسد القلب ماذا يصلح للعلم ولا عاد وعاء طيبا للعلم. العلم طيب يا إخوان، ولا يقبل إلا مكانا طيبا، لا يقبل إلا قلبا نقيا نزيها نظيفا من المخالفات والمعاصي والآثام. ولهذا ينصح طالب العلم بالابتعاد عن المعاصي أيضا والذنوب والآثام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنها تؤثر عليه وعلى علمه وعلى تصوره. ولهذا يقول الله عز وجل عن بعض مشركي قريش، وأظنه النضر بن الحارث، يقول: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كان يجلس في الحرم ويأتي بحكايات كسرى، وكان يذهب إلى بلاد الفرس، يأتي بحكايات وقصص ويتحدث بها في المسجد الحرام، ويقول: أي كلامي هذا أحسن، كلامي هذا أحسن أم كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما ران على القلوب كسبها وغلبت عليها ذنوبها وطبع عليها، صار ينظر إلى هذا القرآن وكأنه أساطير الأولين. هذا ما يحصل من الزائغين المحرفين لما يتكلمون عن الكتاب والسنة ويقولون عنها ما يقولون، هو بسبب ما على قلوبهم من الذنوب والآثام. وللشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم فعلم الله نور ونور الله لا يتاه عاصي. المقصود أن نحفظ هذا الحديث يا إخوان لأنه المنهج، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه وما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا المنهج تحتاجه الأمة يا إخوان، والعلم يرفع في آخر الزمان نعوذ بالله من ذاك الزمان. فالأمة أحوج ما تكون إلى من يتعلم ونيته أن يعلمه، وبذلك بقي العلم طيلة هذه القرون يتوارثه اللاحق عن السابق. نعم. قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، وحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث: من دعا إلى هدى. نعم، هذه أحاديث يحسن حفظها يا أخوان، وعامتها أحاديث صحيحة. حديث فقيه واحد، هذا هو الذي تكلم فيه، فيه راوي، فيه كلام. وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن، وهي أحاديث صحيحة ينبغي أن نحفظها. لكن لنا وقفة يا أخوان على قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين الجواب؟ لم يأتي الجواب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آخر الآية: إنما يتذكر الأولون. وهذا منهج في القرآن كثير يا إخوان، تأتي أسئلة دون أن يذكر لها جواب. لماذا؟ لأن الجواب متفق عليه. أظن أحدا في الدنيا يقول الذين لا يعلمون خير من الذين يعلمون، لا يمكن. لكن من الذين يعلمون هنا؟ نقرأ الآية من أولها يا أخوان: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المذكور في أول الآية عمل وليس علما، قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ليله بين سجود وقيام، وهو في عمله هذا خائف راج يرجو رحمة الله ويحذر ويخاف مما يكون يوم القيامة. وهذا تفسير للعلم بالعمل يا أخوان، فإن العلم وسيلة والعمل هو الثمرة. والعلماء يقولون العلم بلا عمل كلمة يحفظها كل الناس، كالشجرة بلا ثمر. فلا تظنوا أن العلم يا إخواني حفظ للمتون وحفظ الكتب فقط، لا، بل العلم حفظ وفهم وعمل وتطبيق. ولهذا نقول أنزل الله هذا القرآن ليتلى، ثانيا لنتعلم علومه الجليلة العظيمة، ثالثا لنعمل به. هذه الغايات من إنزال كتاب الله عز وجل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، الثلاثة تعلمنا: القرآن حفظا، والعلم فهما، والعمل والعمل تطبيقا. وإذا عمل الإنسان يا إخواني بعلمه، أولا يعطيه الله تعالى كما قال ابن عباس: على قدر نيته. من علم عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، فيزداد علما. اثنين يكون لعلمه أثر، كل أثر له تأثير على من يسمعه من الناس، يكون في علم بركة، يكون مبارك، فينتفع الناس بما يسمعون من كلام. الأمر الثالث مضاعفة الأجر والثواب عند الله عز وجل. هذه شروط العلم الكبيرة يا أخوان العظيم. العمل بالعلم ليس بالأمر السهل، وهذا كله يتفرع عن الإخلاص والمتابعة. إخلاص النية والمتابعة، والمتابعة تقوم على المحبة، ولهذا جعل الله المتابعة شرطا شديدا عظيما للمحبة. في آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله بعدها إيش؟ فاتبعوني يحبكم الله. هذا البرهان والدليل على محبتكم لله عز وجل، اتبعوني. وإذا حصل الاتباع حصل الفضل من الله عز وجل، وجاءت محبة الله فاتبعوني يحببكم الله. فكان الاتباع علامة لما قبله وشرطا لما بعده، علامة على محبة العبد لربه وشرطا لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ذكر المؤلف حقيقة جملة من الأحاديث التي سبقا أشير إليها، لكن يؤكد لكم يا إخواني الشباب لابد أن يحفظوا يا إخوان في سن شبابه، في سن شبابهم، لأنهم مستقبلا سوف يندمون، يندمون على السنوات الغالية التي تضيع من العمر. هكذا العمر غالي يا إخوان ونفيس، وهل رأيت إنسان يفرط بالنفيس بالسعر الرخيص؟ ما يفعل هذا عاقل يا إخوان. فاغتنموا أيها الشباب أوقاتكم بالتحصيل والقراءة والتعلم والعمل. اجتمعت هذه الأمور فلعل الله أن ينفعكم وينفع بكم، فالأمة بحاجة إليكم، وبلادكم بحاجة إليكم، وأهلكم بحاجة إليكم، وأنتم بحاجة إلى أنفسكم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم. قال: هذا واسع جدا، لكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ضالب بن عمرو التابعي رحمه الله قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. في بيت مكرمة أباؤه نجب نجب كان نجب نجب أحسن عليكم كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل مقرف الأباء ذي أدب، نال المعالي بالأداب والرتب. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب صاحب إذا ما صاحب صحب. نعم. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخرى، تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. جميل. ولغيره تعلم فليس المرء يولد عالما إلى آخره. نعم. نعم إلى آخره. نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، أبيات لها قصة وينسب للشافعي وتنسب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ذكروا أن وفد المدينة جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز، فتقدم شاب ليتكلم، فقاله عمر: كبر كبر. قال: يا أمير المؤمنين، لو أن المسألة بالكبر كان في المجلس من هو أولى منك. فأنشد عمر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العزف الشرفي. العلم عظيم يا إخوان، فيجعل من لا نسب له نسيبا، والجهل يجعل ذا النسب غير نسيب. الله المستعان. ذكروا يا إخوان أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك رحمه الله جاء إلى مكة، فاستقبله الناس، كل الناس، خليفة المسلمين. قال: من بقي؟ لم يأتي. قالوا: بقي عطاء بن أبي رباح. قال إنه هو قالوا فيما كان كذا في المسجد. جاء سليمان وقف عنده وهو يصلي ويصلي، وكل من فتل من صلاة أقبلها الصلاة، ما يريد إهانة ولي أمر المسلمين وحاشاه، لكن له ورد يكمله، فلما أكمله قام وسلم سلم على الخليفة. وكان ولده عنده يقول يا أبتي أمير المؤمنين يريد أن يسلم، حتى انتهى من الصلاة وسلم. فلما عاد إلى الشام وصى بنيه بالعلم وقال يا بني عليكم بالعلم، فإني لا أنسى ذلي بين يدي العبد الأسود. وكان عطاء أسود اللون، قصير القامة، قصير العنق، أعمى، مبتور اليد، يعني فيه أمور وأمور كثيرة، لكن صدق ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان مولى، كان مولى المملوكة، فرفعه. ولو رجعتم إلى تاريخ الإسلام وجدتم الموالي صاروا في جبين الأمة. وهذا يدل أولا على حسن التربية، حسن التربية. لعل هذا الكلام مجال يأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. الوقت الحديث له شجون ومر معنا سريعا وما حسسنا، أسأل الله يفتح لكم فتحا مبينا وأن يزيدكم من فضله. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبي وحسن المتابعة، نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.